وأن يعيننا وإياكم على أداء الواجب، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والأمانة والإخلاص، وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما في رضاه، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لكن في أسئلة لا بأس.